بعيد عليك يما ومحتاج غير رضاك نسمعو. سلم على اخوتي وكن با غيري وقف دمعو. دعي مولانا العالي وان شاء الله باقي غنتجمعو. اللي بغى ربي غادي يكون عليا بلا ما تخلعو. غي صبار دعي معايا كلام قلبي لاحلى مرا تفكر انتي المرايا يلي كل ما نشوفك البرا. شحال توحشت انا بحضنك دابي ساكت نحنا نسلمك تليفون راه ماشي كافي. يا شحال توحشت انا بحضنك دافي ساكت نحنا نسلمك تليفون راه ماشي كافي. واخا طفات الشمعة غادي شعلوها تاني واخا الايام صعيبة ربي غيحن بحنانو. واخا طفات الشمعة غادي شعلوها تاني ضحك باش تزيان صحتي وينسى قلبي حزانو. تقيل عليا يما عيتني ليا يا ريت الوقت يرجع بالنار ونولي وكيف كنا صغار. توحشت بلاد احبابي صحابي خوتي وخبز الدار ننسى محال راكي ديما عندي في البال مهما يطول الحال كلام الحق اليوم عليك يتقال. شحال توحشت انا بحضنك دابي سلامك تليفون راه ماشي كافي. يا شحال توحشت انا بحضنك